بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، ثم يعني هناك. قال: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل. الصحيح الثابت إن شاء الله أن نزول الوحي كان عليه في رمضان، ذلك لأنه كان يتحنث في غار حراء في ذاك الشهر في شهر رمضان. وفي الصحيح في كتاب بدء الوحي عند البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. وقد ذكر أهل السير أن ذلك كان في رمضان، كان يتحنث يعني يعتكف في غار حراء، في غار حراء يتعبد الله عز وجل، لأنها قالت يتحنث، والزهري يقول والتحنث التعبد، يعني يعبد الله عز وجل في غار حراء، حتى أتاه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، القصة تعرفونها. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذه مما اختلف فيه، هل كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة في تلك المرحلة أو بعد قصة المعراج؟ والأقرب والله أعلم أنه كان في اليوم الثاني من معراجه، وأن تفصيل أحكام الطهارة ونحوها على الوضع الذي نعرفه لم يكن في أول الأمر، إنما أول ما فرضت الصلاة صلاة الليل، هذا في أول البعثة، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن الله عز وجل فرض في أول الأمر الصلاة في الليل، فكانت فريضة، فأنزل سورة المزمل وحبس آخرها 12 شهرا، يعني كم؟ يعني سنة، 12 شهر يعني سنة. فأنزل الله في صدر هذه السورة وجوب قيام الليل، وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، ثم لما شق عليهم نسخ الوجوب في آخر السورة، فقال في صدر السورة ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم هذا أمر، والأمر كما يقول الأصوليون دال على الوجوب ما لم يصرف بصارف، وليس ثم صارف. أقيم الصلاة هذا أمر علم منه أن الصلاة ماذا؟ واجبة. آتوا الزكاة هذا أمر علم منه أن الزكاة واجبة. قالوا أتموا الحج والعمرة لله، أمر أتموا الحج والعمرة، عرفنا أن هذا واجب أو لا، ومنه أخذ الحنابلة وجوب العمرة أيضا. فالأمر إذا تجرد عن القرائن كما يقول الأصوليون دل على الوجوب، وهنا أمر تجرد عن القرائن دل على الوجوب، فقال الله قم هذا أمر، يا أيها المزمل قم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل واجبا. كم مقداره؟ نصف الليل أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل والصحابة كذلك وجوبا، وجوبا لمدة السنة، وكان يشق عليهم ذلك. لما؟ لأن أكثرهم أسلم وهو يتكتم بإسلامه، يعني الرجل يسلم وأهل بيته لا يعرفون أنه أسلم، أبوه لا يعرف، أمه لا تعرف، يخشى على نفسه من ظلمهم من بطشهم، فيسلم ولا يخبر أحدا، بل ربما أسلم الرجل وزوجته لا تدري، أولاده لا يعرفون. فإذا جاء وقت الصلاة ماذا كان يفعل الصحابة؟ يخرجون من البيوت بعد أن ينام أهل البيت، يخرجون خلسة ويذهبون إلى رؤوس الجبال وإلى شعاب الجبال وإلى الكهوف والمغارات، يتواعدوا ويجتمعوا ويصلون. إذن خوف ورعب، يعني الواحد يخرج من بيته خائف من أهله، ثم يمشي في ظلمة الليل، ليس ثم مصابيح ولا كهرب ولا فوانيس، يمشي في الظلمة بين الحجارة وبين الهوام والحشرات والوحوش، وهو يتلفت لا يراه أحد، حتى يأتي إلى الغار الذي اتفق مع أصحابه ويصلون الليل في مشقة، ولا ما في؟ عظيمة، مشقة كبيرة جدا، صحيح؟ فشق عليهم ذلك سنة، تعبوا تعب شديد، وفي النهار ما في صلاة، ما وجبت عليهم الصلاة في النهار، ما وجبت إلا قيام الليل. وبعد سنة أنزل الله نسخ الوجوب وأبقى السنية، فماذا قال؟ أنزل آخر السورة فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل من الثلثين، يعني أكثر من النص، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني علم أن لن تطيقوه ولن تتحملوه. الحمد لله، والله ما نطيق. تخيلوا يا إخواني لو كان وجوب قيام الليل باقي إلى الآن، كنا نستطيع؟ والله ما نستطيع. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني رفع عنكم وجوبه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن أبقى السنية، ما تيسر من القرآن يعني في قيام الليل، صار قيام الليل ماذا؟ سنة. الوجوب الأول قم نسخ بقوله فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. فتفصيلات الأحكام ما وردت، فالصحيح والله أعلم أن تعليم جبريل الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في هذه المرحلة، كان بعد ماذا؟ بعد المعراج. وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في اليوم الثاني من المعراج قبيل صلاة الظهر، فتوضأ له، توضأ أمامه ليعلمه الوضوء، فلما توضأ له توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت حين زالت الشمس يعني مالت، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم المغرب حين وجبت الشمس يعني غاب قرص الشمس، ثم العشاء حين غاب الشفق، ثم الفجر حين طلع الفجر، ثم الظهر من اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله يعني في آخر الوقت، ثم العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم المغرب حين وجبت الشمس يعني في نفس وقت اليوم الأول، ثم العشاء حين انتصف الليل، ثم الفجر حين أسفر النهار قبل طلوع الشمس. ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هاتين، يعني الوقتين، يعني في اليوم الأول صلى كل صلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر وقتها. فهذا كان في اليوم الثاني من المعراج لما فرضت الصلاة. فتعليم جبريل الصحيح والله أعلم أنه كان في ذاك الوقت، والعلم عند الله. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، يعني بعد هذه الحادثة، يعني بعد أن أمر بقيام الليل. قال: ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة. والصحيح أن رمي النجوم كان قبل هذا، لما؟ لأنه في هذه الحالة كان الوحي بدأ ينزل، والجن منعوا من السماء قبل نزول الوحي حفظا للوحي، فقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت السماوات من الجن حتى لا يختلط ما توحي به الشياطين إلى السحرة والكهنة بما ينزله الله عز وجل، وذلك لأن الشياطين يركب بعضها إلى بعض حتى يقتربوا من العنان ولا يصلوا إلى السماء الدنيا، إنما المقصود بقولهم: وأن لمسنا السماء، يعني العنان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والعنان هو السحاب، وإلا ما يصلون إلى السماء المبنية، فيرقى بعضهم بعضا. والله عز وجل إذا أوحى بالأمر سمعت الملائكة صلصلة كأنما هو سلسلة على صفوان، فتخر الملائكة سجدا، وأول من يرفع جبريل صلى الله عليه وسلم، فتقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق، يعني الله عز وجل، ويخبرهم بما أوحى الله به إلى جبريل صلى الله عليه وسلم. ثم تخبر ملائكة كل سماء إلى من دونهم، إلى من تحتهم، حتى يسمع بذلك ملائكة السماء الدنيا، فينزلون إلى العنان يعني إلى السحاب، ويتحدثون بما أوحى الله عز وجل به، فيستمع مسترق السمع، فيستمع آخر واحد أعلى واحد فوق يخبر من تحته، ويضيف معه كذبة، يعني يحط شوية بهارات على شوية ملح وشوية كذا بزار، وذاك يأخذها ويعطيها لمن تحته ويضيف معها كذبة ثانية، صارت ثنتين، وذاك يعطي اللي تحته ويزيد معها كذبة، حتى تصل لآخر واحد في الأرض ومعها مئة كذبة وكذبة، ثم ينقرها في أذن الساحر، فالساحر يخبر الناس بأكثر من مئة كذبة وفيها واحدة صحيحة، هذه التي سمعها أول واحد من الملائكة. فلما أراد الله أن يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ السماء، قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. فالله أعلم أن منع الجن من استراق السمع كان قبيل نزول الوحي لا بعد نزول الوحي. قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. هذا قول أنه كان في السنة 4 الصدع والجهر، وذهب طائفة من أهل السير أنها كانت في 3 وأنتم تعلمون أن الدعوة مرت ب3 مراحل. في أول الأمر قبل المراحل 3 النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وما أرسل، حين قال الله له ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أرسل، أرسل يعني كلف بالتبليغ، بأن يبلغ الناس دين الله عز وجل. أرسل بأي شيء؟ أرسل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فكان هذا أول الأمر بالنذارة، بتبليغ دين الله عز وجل. هنا كانت المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كانت لمن؟ كانت لأهل بيته وللملصقين به، ولذلك ما أخبر الناس حتى قرابته، ما أخبرهم حتى قرابته، إنما أهل بيته، فأخبر خديجة رضي الله عنها، فكانت هي أول من أسلم من خلق الله مطلقا، ليس من النساء فقط بل من الجميع، أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها، هي أول من أسلم على الإطلاق. ثم أسلم علي رضي الله عنه لأنه كان عنده في بيته، وأنتم تعلمون أن السبب في ذلك أن أبا طالب لما جاءت المجاعة لمكة، أبو طالب افتقر لأنه كان كثير الأولاد وكثرة العيال مظنة الفقر، فلما افتقر وكان ذاك العام عام جوع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم والعباس على أن يخففوا عن أبي طالب، فاتفقوا معه قالوا: نأخذ منك بعض ولدك كي تخف عليك المؤونة، يعني خف عليك المصروف. فقال: إن تركتم لي طالبا فشأنكم بمن بقي. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا والعباس أخذ جعفرا. فالمقصود علي رضي الله عنه وهو طفل ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل البيت في الأسرة ساكن معه في بيته. فأسلمت كما قلنا خديجة، وأسلم علي رضي الله عنه، وكان أبو بكر غائبا في تجارة له في الشام، فلما عاد من الشام النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فأسلم في مكانه رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من هو قريب منه فقط، حتى قرابته ما كلمهم. إذن كانت هذه المرحلة الأولى، وهي التكليم في تكتم وسرية تامة جدا جدا جدا حتى لا ينتشر الخبر. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حين أمر أن يبلغ عشيرته فقط، وذلك حين قال الله لرسوله ماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن هذه المرحلة الثانية، أمر أن يبلغ عشيرته، فعمل صنع وليمة ودعا عشيرته وقبيلته وقرابته، ثم صار يخص ويعم فيقول: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. كانت هذه المرحلة الثانية، وهي دعوة العشيرة والقبيلة، يعني قرابته فقط. هذه المرحلة مع المرحلة السابقة امتدت لمدة 3 أو 4 سنوات، فكان لا يكلم إلا من هو قريب منه، وهم كل منهم يكلم صديقه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ذهب ودعا بعد أن أسلم، ذهب ودعا عثمان رضي الله عنه، ودعا عبد الرحمن بن عوف، ودعا أبا عبيدة عامر بن الجراح، ودعا ابن عمه طلحة بن عبيد الله وهو ابن عمي أبي بكر، ودعا سعد بن أبي وقاص. فكان كل من أسلم يدعو من يعرف، فكانت الأمور سرية. ثم مع القرابة، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة في السنة الثالثة من الدعوة أو الرابعة، حين أنزل الله عز وجل قوله: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. فصدع صلى الله عليه وسلم وخرج حتى رقى الصفا وناداهم، صار ينادي القبائل قبيلة قبيلة: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فلما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تغير عليكم، يعني جيش يغزوكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا أبدا، ما نعرف أنك تكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. فكانت هذه هي المرحلة الثالثة، وهي الصدع بالدعوة، إعلان الدعوة. نعم. قال: ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، ورابع من النساء، واثنى عشر من الرجال والصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحوش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. يعني لما زاد بعد الدعوة الجهرية زاد اضطهاد قريش للمسلمين، وزادت وطأتهم عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام، وكانوا لا يستطيعون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في منعة من قومه، خاصة من عمه وزوجه، من عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، فكانوا يتعرضون للضعفة من أصحابه كبلال وعمار وصهيب وياسر وسمية زوجة ياسر، وهما أول من استشهدا في الإسلام، وكانا يعذبان عذابا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر ويرى ذاك العذاب الشديد ينزل عليهم ولا يغني عنهم شيئا، لا يستطيع أن يفعل لهم شيء، فكان يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وقتل ياسر رضي الله عنه، وقتلت زوجته أسماء، وهما أول من قتلا في سبيل الله في الإسلام. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه يكوى بالنار تكويه سيدته، لأنه كان عبدا مملوكا تكويه سيدته أم أنمار، أم أنمار هذه الظالمة فاجرة، كانت تكويه بالنار على رأسه، وكان حدادة عنده محل حدادة لسيدته يعمل من أجلها، فكانت تأتيه في محل حدادته وتأخذ الحديد وتضعه في الكير في الموقد، موقد النار، حتى إذا عاد جمرا أخذت الحديد ووضعته على رأسه تكويه رضي الله تعالى عنه. فعذب أولئك النفر من الصحابة أيما عذاب، وأنتم تعرفون ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكفار على الصحابة، على المستضعفين، ورأى أنه لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا ولا أن ينقذهم من عذاب الكفار، أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة. قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد. فخرج هؤلاء النفر 4 نسوة، هذه أول دفعة خرجت 4 نسوة و12 رجل، كان من ضمنهم عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة، وهاجر جعفر، وهاجر عبد الله بن مسعود، وهاجر طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين فيما بعد. وثم تتابعت الهجر بعد ذلك جماعات تلو جماعات، حتى تكاثرت أعداد المهاجرين في الحبشة. وتعلمون كيف أن قريشا أرسلت وفدا تريد إعادة أولئك المستضعفين، وذكرنا شيئا من القصة بعد ظهر اليوم كما تذكرون. ثم أشيع عند المهاجرين إلى الحبشة أن قريشا قد أسلمت، وأن صناديد قريش قد أسلموا، وهذه كانت كذبة وإشاعة، فصدقوا، فعاد كثير من المهاجرين، منهم عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية بنت رسول الله، ومنهم أبو سلمة وأم سلمة، ومنهم السكران رضي الله عنه وزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنهما، عادوا من الحبشة إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما عادوا زادت وطأة قريش عليهم أكثر وأكثر، وفي هذه المرحلة توفي السكران رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه، وتأيمت زوجته سودة بنت زمعة بن الأسود رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبوها زمعة بن الأسود صنديدا من صناديد قريش، وجبارا من جبابرتها، ومجرما من مجرميها، ممن أهلكهم الله يوم بدر. فزمعة بن الأسود مات على كفره يوم بدر مع أبي جهل وجماعته. فكانت مستضعفة مسكينة، هي مسلمة وأبوها كافر وعائلتها كفار، وزوجها المسلم مات، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، بعد وفاة خديجة رضوان الله عليها. قال: نعم. قال إلى بلاد الحبشة في خامس عام، يعني في العام الخامس من البعثة، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، يعني ثم عادوا بعد ذلك إلى مكة. طيب، ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمانين. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، يعني في السنة السادسة أسلم حمزة رضي الله عنه، وكان قبله قد أسلم عمر رضي الله عنه بثلاث، بعده أسلم عمر بعده بثلاث، بين إسلام حمزة وبين إسلام عمر ثلاث أيام، ثلاثة أيام أسلم حمزة، ثم بعد ثلاثة أيام أسلم عمر. وذكروا في إسلام حمزة رضي الله عنه أن حمزة ما كان يخالط أهل مكة، لأنه كان رجلا بطلا مغوارا، كان صيادا يصيد الأسود، فكان عامة وقته خارج مكة، وإذا دخل مكة وجلس فيها أياما لا يخالطهم ولا يدخل معهم في معمعتهم ولا في أمورهم. فكان يسمع أن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أنه نبي وأن قومه تكذبه، لكن ما دخل في المشكلة. وفي يوم من الأيام جاء من الصيد، وكانت عادته أنه إذا جاء من الصيد بدأ بالبيت، فطاف بالبيت سبعا ثم يتجه إلى بيته. فجاء من الصيد، وكان قبل أن يأتي تعرض أبو جهل قبحه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، وأذاه وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض له بشيء من الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا وعاد إلى بيته. فلما جاء حمزة رضي الله تعالى عنه وطاف بالبيت، فجاءته جارية من الجواري قالت يا حمزة ويحك، أما علمت ما فعل أبو حكم بابن أخيك محمد؟ لقيه اليوم وفعل به كيت وكيت وكيت، وقال له كذا وكذا وكذا. فما سمع الكلام إلا وقد غضب غاية الغضب. صح النائم إخوان، صح النائمين، سبحان الله يا إخوان، عدوى النوم أشد عدوى تنتشر، يعني جرثومة النوم سبحان الله سريعة الانتقال، لو نام واحد في أقصى اليمين بعد عشر دقائق تلاقي أقصى واحد هنا نام. فإياك أن تنام في الدرس، النوم في الدرس هذا من وساوس الشيطان حتى يلهيك عن الدرس. ولذلك يا إخوان الجار أحق بصقبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكل منكم يتعاهد جاره، إذا رأيت جارك نام أيقظه، كله لا تنام. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا رأى طالبا ينام في الحلقة أوقفه، أوقفه. وهكذا نفعل، هكذا أفعل أنا في دروسي في المدينة، بس أنا أستحي أسويها معكم، أنا ما أستطيع. أبو عبد الله قلنا له كلمتين زعل علي، قال لي خجلتني قدام الناس. من راح أبو عبد الله؟ الله خلاص شرد ما يبغى يحضر الدرس أبو عبد الله. إياكم والنوم إخوان، ترى اللي ينام يوقف مثل المدارس. طيب، الشيخ ابن عثيمين كان عنده رشاش ماء، من منكم عهد ذلك؟ عهدته أبو عبد الله؟ كان إذا شافك تنام يرش عليك، كان عنده هذا زي الرشاش حق الأطفال هذا اللي يعبيه ماء، واللي ينام في الحلقة رشوا بالماء. ما أدركتم هذا؟ من منكم أدرك هذا عند الشيخ ابن عثيمين يا إخوان؟ وين طلاب الشيخ محمد هنا؟ أدركته يا شيخ فهد ولا أنت صغيرون ما أدركت ذاك الزمان؟ الشيخ ميت الحين له كم سنة اللهم بارك، 17 سنة وكذا، توفي عام 16 سنة 21 توفي رحمة الله عليه. طيب، إيش كنا نقول؟ نسيت والله. حمزة، أيوة بس أشوف. حمزة، فغضب حمزة رضي الله عنه وذهب إلى أبي جهل وهو في مجلس قومه، فضربه بقوسه ضربة شج وجهه وقال تسب محمدا وأنا على دينه، ردها علي إن استطعت، يعني رد هذه الضربة علي إن استطعت، أما يستطيع حمزة صياد الأسود يمسك رقبته ويكسرها. حتى قالوا في بدر كان هو الوحيد يقاتل بسيفين، هو الوحيد اللي كان يقاتل بسيفين ولا يسمح لأحد أن يبارزه، معه سيفين، يقولون كان يمشي في الصفوف كأنه يحصد الزرع. وحتى يوم أحد يقول كان يقاتل، هذا وحشي يقول رآه يوم أحد يقول يقاتل بسيفين في آن واحد، كان إذا لقي الرجل ضربه كأنه ما نبت له رأس. يقول لما رأى أنمار هذا ولد الحرمة اللي قبل شيء ذكرناها اللي كانت تكوي خباب أنوار، فلما رآه من بعيد قال له يا أنمار يا ابن أمي أنمار قاطعة البذور، خرجت تحاد الله ورسوله، ثم هجم عليه يقول فضربه كأنه ما نبت له رأس. فكان حمزة بطل رضي الله عنه، يقاتل بسيفين، يعني يشتغل باليدين معا ما شاء الله عليه. فقال له أتسبه وأنا على ديني؟ ردها علي إن استطعت. فكانت هذه مصيبة طامة على قريش أن يسلم حمزة، لأنه كل ما أسلم واحد من كبراء القوم زادت منزلة المسلمين، قويت شوكتهم، ولذلك هذه كانت قاصمة الظهر. ثم بعد 3 أيام جاءتهم القاصمة الثانية بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم وجاء بيت الأرقم، والصحابة خافوا لما رأوه قدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مختبئ في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، والأرقم كان شاب صغير عمره 16 سنة، لكن كان بطل من أبطال المسلمين. والإنسان ليس بسنه ولا بجسمه، إنما بإيمانه ببلائه في الإسلام، حين يبلي بلاء حسنا في الدفاع عن الله وعن رسوله، عن دين الله سبحانه. وإلا الأرقم كان عمره 16 سنة، ومع ذلك آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيته مجتمع الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مختبئ مع أصحابه في بيت الأرقم، قال والله جاء عمر. فخاف الصحابة، فقال حمزة ما لكم؟ والله إن جاء أراد خيرا أهلا وسهلا به، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. قال فحمزة كان بطل رضي الله عنه، وعمر بطل رضي الله عنه رضوان الله عليهم أجمعين. فلما أسلم حمزة ثم بعد 3 أسلم عمر، قويت شوكة المسلمين، وخرجوا إلى الكعبة وصلوا جهارا نهارا عند الكعبة، وإلا قبلها ما كانوا يستطيعون، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويصلي عند الكعبة وحده، وأحيانا تأتي معه خديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أهل بيته، مع خديجة وعلي رضوان الله عليهما. نعم. قال أسلم في 6 حمزة الأسد. ثم قال وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. نعم، أبو طالب كان الله عز وجل سخره لرسوله صلى الله عليه وسلم، دفع عنه دفاعا شديدا وحماه غاية الحماية، لكنه ما أسلم، ولذلك هو أخف أهل النار عذابا كما في الصحيح، ينتعل جمرتين من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله. وإلا دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان معه كما تعلمون في قصة الحصار لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم والمسلمون في شعب أبي طالب. فلما مات أبو طالب تجرأ المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا ذلك موت خديجة رضي الله عنها فتجرأوا أكثر وأكثر، لأنهما كانا يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. قال مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، يعني بعد 3 أيام من موت أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها، ولذلك سمي ذاك العام عام الحزن. والصحيح أن المعراج كان في ذاك العام، يعني في 10 من البعثة، والصحيح والله أعلم أنها كانت في رحلة المعراج في ذاك العام. قال وبعد 50 أسلم، يعني بعد 50 يوما، وبعد 50 يوما وربع، ربع 50 أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. كيف كان ذلك؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليدعو أقرب قرية بمكة، لأنه رأى أن أهل مكة تجرأوا عليه كثيرا بعد موت عمه وزوجه، بعد موت أم المؤمنين خديجة وأبي طالب، لما زادت وطأة الأذية أراد أن ينظر إلى أرض أخرى، أن ينتقل إلى مكان آخر، فنظر وإذا أقرب قرية لمكة هي الطائف، فخرج إلى الطائف في القصة التي تعرفون، حين كذب صلى الله عليه وسلم ورمي بالحجارة وسلط عليه السفهاء والغلمان والصبية، وخرج صلى الله عليه وسلم حتى كان بين مكة والطائف في وادي نخلة من عكاظ، قام يصلي بأصحابه صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، فجاء جن نصيبين. هؤلاء كانوا ممن أرسلهم إبليس اللعين، لما رأى السماء قد حرست قال انظروا ما الذي حدث لنا فترة طويلة الآن ما نستطيع نرقى إلى السماء، لا بد أن هذا لأمر حدث في الأرض، فجوبوا أطراف الأرض وانظروا ما الذي حدث. فأرسل جنده في كل مكان في الكرة الأرضية، كل واحد يروح جهة ويفتش تفتيش عام، ومنهم جماعة من نصيبين في بلاد الشام جن نصيبين أرسلهم إلى تهامة، إلى تهامة يفتشوا تهامة كاملة ينظروا ما الذي حدث. وبينما هم يطيرون في الهواء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فقالوا إيش هذا اللي حصل، انزلوا انزلوا خلينا نسمع. فنزلوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويصلي صلاة الفجر بأصحابه. قالوا هذا هو، هذا السبب الذي منعنا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله جن مؤدبين، والله عندهم أدب، شوفوا ما نسبوا الشر إلى الله عز وجل. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراد الله بمن في الأرض، لكن لما ذكروا الرشاد والخير نسبوه إلى الله. قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قال أم أريد بهم رشد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مؤدبين مع الله عز وجل، وهم أرق قلوبا منا. ولذلك لما نزل سورة الرحمن كان إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون يبكون ويقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. المهم نزلوا واستمعوا وأسلموا وما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، ما علم بهم. متى علم؟ لما أوحى الله إليه، لما أخبره الله. كيف أخبره؟ لما قال له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، استمعوا وش بيقول هذا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا ينذرون قومهم، يعني أسلموا هم وذهبوا، ما اكتفوا إنه أسلموا، ذهبوا يدعون إلى الله عز وجل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهناك في سورة الجن أيضا بيان إخبار الله نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله قل، يعني يا نبينا يا محمد قل للناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. من سفيههم؟ سيدهم إبليس قبل إسلامهم، قبل إسلامهم كان سيدهم إبليس هو اللعين الذي كان يقول على الله شططا. فلما أسلموا علموا أن ذاك هو سفيههم وخبيثهم، ولذلك قالوا يقول سفيهنا على الله. نعم، فأسلموا. ثم واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولقوه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا في تلك الليلة ما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم بهم، كما أننا الآن ربما يسمعنا بعض الجن ونحن لا نعرفهم ولا ندري عنهم. كذلك نزلوهم واستمعوا وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، حتى أوحى الله إلى نبيه فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم، قال نعم، وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به. لكن قبل ذلك متى تزوج؟ هنا يقول أنه تزوج بعد ذلك 50 ليلة، والأقرب والله أعلم أنه تزوجها في ذات الشهر التي في ذات الشهر الذي ماتت فيه خديجة، لا بعد 50 ليلة من وفاتها أو من حادثة جن نصيبين، لا، بل بعد في الشهر الذي ماتت فيه خديجة. إخوان، في الشهر الذي ماتت فيه خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، أما في حياة خديجة ما تزوج عليها امرأة قط أبدا، إكراما لخديجة وتطيبا لخاطرها ما تزوج عليها أبدا. لماذا؟ لا يريد أن يؤذيها ولا يريد أن يكسر خاطرها، وذلك لأن الزواج صحيح التعدد شرع الله، الله شرعه، لكن فيه ضرر على المرأة ولا ما فيه؟ وما سميت الضرة ضرة إلا لأنها ضرة، ما سميت الضرة ضرة إلا لأنها ضرة، لأنها تضر ولا ما تضر؟ تضر، لكن هذا شرع الله ونحن نسلم، ما نعترض أبدا. وفي نفس الوقت نحن لا نصادم طبيعة البشر، نعرف أن المرأة تغار تغار، لكن غارت أو ما غارت لابد أن تعلم أن هذا شرع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، صحيح على رواية ورش، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم على رواية حفص. لكن مع ذلك المرأة تتألم ولا لا؟ تتألم. ولذلك تطيبا لخاطر خديجة ما تزوج عليها في حياتها قط، وكان يعرف لها معروفها ووقوفها إلى جانبه صلى الله عليه وسلم وشدها من أزره، ولذلك ما تزوج عليها أبدا. لكن لما ماتت في نفس الشهر تزوج امرأتين، لما أرسل امرأة من أصحابه تبحث له عن زوجة، فقالت يا رسول الله أطلب يعني الذي تريد، بكرا أم ثيبا، عندنا بكر وعندنا ثيب. قال من البكر ومن الثيب؟ قالت الثيب سودة بنت زمعة تأيمت من زوجها، وزوجها من أصحابه صلى الله عليه وسلم مات، والبكر قالت بنت أخيك أبو بكر أخوه في الإسلام يعني. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين في ذات الشهر، عائشة وسودة. هنا ذكر أنه عقد على سودة في رمضان وعلى عائشة في شوال، والأقرب والله أعلم أنه عقد على عائشة قبل سودة، ولذلك أول امرأة تزوجها بعد خديجة هي عائشة رضي الله عنها، وأول امرأة دخل بها هي سودة، بعد خديجة هي سودة. تزوج عائشة أولا في ذات الشهر، عقد عليها وكانت ابنة ست سنين، وكانت ابنة ست سنين رضي الله عنها، ثم عقد على سودة رضي الله عنها ودخل بها، وانفردت به نحو 4 سنين لا يشاركها أحد، انفردت مع أنها كانت كبيرة في السن، ولذلك تنازلت بعد ذلك عن ليلتها لعائشة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. فبقيت 3 سنوات في مكة وسنة في المدينة لا يشاركها أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، إلى السنة الثانية للهجرة. في السنة الثانية للهجرة في المدينة في شوال بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ابنة 90، وهي ابنة 9 سنين. ولذلك تقول كما في البخاري أنها كانت تلعب في أرجوحة لها، في أرجوحة، تعرفون الأرجوحة يا إخوان؟ وش تسمونها أنتم؟ مرجيحة، مرجيحة، وهم يسمونها أرجوحة. فتقول أم المؤمنين عائشة أنها كانت تلعب في أرجوحة لها وهي ابنة 90، فخرجت أم رومان، أم رومان هي أمها، والدتها أم رومان زوجة أبي بكر، فنادتها فجاءت وهي تتنهد تتنفس من كثرة التعب، تعب اللعب، عمرها 9 سنوات ولا تدري وش صاير، ما تدري عن الأمور كلها. فأخذتها وأدخلتها الدار، وإذا بنسوة من الأنصار قد اجتمعنا، فقلنا على خير الطائر، فتقول فأسلمتني إليهن، يعني دفعتها إلى هؤلاء النسوة، فغسلنا وجهها بماء، أخذوا ماء غسلوا وجهها ونظفوها وغيروا لها ملابسها وجهزوها. تقول ولم يرعني إلا وقد دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ضحا، دخل علينا ضحا فأسلمنني إليه، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم في وقت الضحى، وهي ابنة 90 وهو ابن 53 سنة، وهو ابن 53 سنة، بنى بها وهي بنت 90 وعاشت عنده 9 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها عمرها 18 سنة، 18 سنة رضي الله عنها. يقول ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسرى به، هكذا يقول، يعني بعد ذلك كان الإسراء. نعم، والأقرب أنه كان في ذات الوقت الذي فقد فيه أباه، فقد فيه زوجه وعمه في نفس العام، يعني في نفس العام. طيب، أسرى به، والصلوات فرضت 50 بـ50 كما قد حضيت، وهذا تعرفونه أنه أسري به، جاء والإسراء كان إلى بيت المقدس، أسري به من مكة إلى بيت المقدس على البراق، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم أتى السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، وفي كل سماء لقي من لقي من الأنبياء والرسل، فلقي موسى ولقي آدم ولقي إبراهيم ولقي إدريس ولقي هارون ولقي عيسى ولقي يحيى ابني الخالة ولقي يوسف، فوجده قد أعطي نصف الحسن. ثم بعد ذلك عرج به إلى فوق السماوات 7 حتى دخل الجنة ورأى ما فيها، ورأى النار واطلع على أهلها، ثم ارتفع إلى مكان ما وصله أحد من خلق الله قبل ذلك حتى جبريل صلى الله عليه وسلم، فارتفع حتى أوحى الله إلى عبده ما أوحى. والخلاف واقع بين السلف هل رأى الله عز وجل أو ما رأى، وهذا خلاف وقع بين الصحابة، فكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يقولان أنه رأى الله عز وجل، وكانت عائشة تنكر ذلك وتقول قد قف شعري لما قلت، قد قف شعري لما قلت. وسألته فقال نور أن أراه، وشيخ الإسلام يقول أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه. واستدل من أنكر أنه رآه، استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وشيخ الإسلام يقول لا يضلل المخالف في هذه المسألة. لما؟ لأن الخلاف بين الصحابة. والإمام أحمد يقول في رسالة عبدوس التي هي أصول السنة التي شرحناها سابقا هنا في تبوك، يقول الإمام أحمد بأنه رأى الله عز وجل. فالإمام أحمد في رسالته هذه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، والله أعلم أكان ذلك أو لا، لكنه يرى الله يوم القيامة، وكذا المؤمنون، وكذا المؤمنون يرون الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، وأن نرى الله قبل ذلك في الحشر، لأنه في البخاري أن المؤمنون يرون ربهم حتى قبل دخول الجنة، حين ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الأوثان يتبع الأوثان. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها حتى يأتيها الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها التي رأوه فيها قبل، يعني حين قال ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى. فإذا رأوه إذا كشف عن ساقي سجدوا له، سجدوا له. إلا المنافقون، فإن المنافق ينقلب ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يسجد. نعم. فأسأل الله يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه في عافية. قال رحمه الله تعالى والبيعة الأولى مع 12 والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هذا كان متى؟ هذا كان متى؟ كان في السنة التي بعدها، في السنة 11 على الأقرب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عام في الموسم في الحج يعرض نفسه على القبائل، وكان يقول ألا من يحملني إلى رحله كي أبلغ رسالة ربي، ويأتي إلى منازل العرب، قبائل العرب في منى، ويعرض نفسه عليهم ويعرض الإسلام، فيمشي وراءه عمه أبو لهب قبحه الله ويقول هذا مجنون، هذا كذاب، هذا ابن أخي ونحن أعلم منه. فالناس كانوا يقولون لو كان الرجل هذا، لو كان هذا الرجل ما يقوله صدقا لاتبعه عمه، هذا عمه أدرى الناس به يكذبه. فكانت الناس تعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل الهالك أبو لهب كان هو الذي ماذا يمنع الناس من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك للخير الذي ذخره الله للأنصار، ذلك للخير الذي ذخره الله للأنصار. فلما كان ذلك العام جاء أولئك النفر من المدينة، وما كان قصدهم الحج، إنما جاءوا يشتروا خرزا من مكة. لما؟ لأن أهل المدينة كانت الحرب قد أهلكتهم، حرب نعم حرب الأوس والخزرج، إيش اسمها اللي استمرت 40 سنة، بعاث، حرب بعاث التي استمرت 40 سنة أكلت الأخضر واليابس، فكانت أنهكتهم تماما. ففي الأخير اصطلحوا على أن يملكوا عليهم أعقلهم وأحكمهم، يختاروا أعقل واحد فيهم وأحكم واحد فيهم ويعصبونه بالعصابة، يعني يلبسوه التاج وينصبوه ملكا عليهم. فذهبوا إلى مكة لشراء الخرز الذي يوضع في التاج، في تاج الملك. ومن هذا المسكين اللي كان يبغى يصير ملك؟ عبد الله بن أبي بن سلول. إذن كان رجل عاقل، كان ذكيا، لكن ما كان زكيا، ما زكاه الله عز وجل ولا طهره، فكان ذكيا ولم يكن زكيا، ولذلك كفر، حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه راحت عليه، راح عليها الملك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرب بعاث من نعم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة عن حرب بعاث، تقول ذاك يوم قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يا إخوان؟ كيف قدمه يا إخوان؟ شوف الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة إيش يقول؟ يقول: وإن السفاهة الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. هكذا يعني الإنسان إذا نشأ على الضلالة حتى شيب، حتى شاخ على الضلالة، قل أن يعود عن ضلاله، خلاص، لأنه شاخ على هذه الضلالة وكبر، ولذلك لا يمكن أن يرجع إلا من رحم الله. فهمنا؟ ولذلك لو نرى سبب كفر قريش ما هو؟ وجود كبار السن بينهم ممن نشأوا على الضلالة، كلهم شيبان، كلهم نشأوا على الضلالة. أبو جهل شايب، أبو لهب شايب، أمية بن خلب شايب، عتبة بن ربيعة، طلحة مدري مين، فلان، هؤلاء كلهم كانوا معتقين في الكفر، ولذلك خلاص يعني الشرك والضلالة متغلغل فيهم، صعب يتركوها، ولذلك كانوا يمنعون الشباب عن الإسلام، ولذلك كثرت مكة إلا قلة ممن رحم الله عز وجل. صح؟ متى دخل أهل مكة في الإسلام؟ بعد ما قتلت الصناديد، هؤلاء هذول الشيبان اللي عقولهم مصدية على الكفر، كل هذه الرؤوس قطعت يوم بدر، طلعت نبتة جديدة، الشباب جدد، هؤلاء الذين أسلموا بعد ذلك، يعني ما بقي من كبار السن إلا شوية، وهم دخلوا كذلك لما رأوا الناس أسلموا دخلوا، لكن كبار السن منهم غالبهم ما أسلم، هؤلاء الصناديد. المدينة كان وضعها غير، الله عز وجل قدم كما تقول عائشة رضي الله عنها، قدم يوم بعاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت من نعم الله العظمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من النعم العظمى على الأنصار، لأن الشيبان هذولك لو كانوا موجودين كانوا الأنصار ربما ما أسلموا كحال أهل مكة. لكن تلك الحرب يوم بعاث استمرت 40 سنة، حصدتهم كلهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا، أصحاب العقول المصدية هذه الكافرة كلها هلكت، طلعوا من؟ شباب. ولذلك لو تنظر إلى كبار الصحابة من الأنصار كلهم تجدهم ماذا؟ شباب، كلهم شباب، يعني في العشرينات والثلاثينات، كلهم في العشرينات والثلاثينات. يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي ارتج له، اهتز له عرش الرحمن لما مات، كم كان عمره لما توفي، لما استشهد؟ نعم، 36 سنة، 36 سنة، هذا يوم الخندق، 36 سنة، يعني كلهم كانوا شباب، ما كانوا من أولئك يعني الشياب الذين تأصلوا في الكفر والضلالة وعبادة الأصنام. ولذلك هؤلاء كانوا شباب، قدموا مكة، وكانوا قبل ذلك يسمعون من اليهود، لما كانت العرب في المدينة تحارب اليهود، كانت اليهود تهددهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هزمت اليهود كانوا يقولون ماذا؟ يقولون: انتظروا، قد أضلنا زمان آخر نبي، الآن يبعث، إذا بعث والله لنتبعنه، ولنقاتلنكم به، ولنقتلنكم معه قتل عاد وإرم، اصبروا، جاءنا وقت آخر نبي، إذا بعث احنا نتبعه، وإذا اتبعناه والله لنذبحكم كلكم. هذا يقوله الله في كتابه، يقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اليهود كانوا يستفتحون على كفار العرب، قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا ماذا فعلوا؟ كفروا به، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولذلك شايب من أحبار اليهود في المدينة كان يقف على حصن من حصونهم ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها يحكي عن القيامة، يقول: فيه موت، وفيه بعث بعد الموت، وفيه يوم حساب. فكانوا يقولون: ويحك يا فلان، العرب تعرفون العرب في الجاهلية ما يؤمنون بيوم الدين، ما يؤمنون بيوم القيامة، صحيح؟ يقولون: ويحك يا فلان، أكائن هذا؟ أثم حياة بعد الموت؟ يقول: نعم، كائن ذلك، تموتون وتبعثون وتحاسبون. ثم يخبر، يقول: قد أضلنا زمن آخر نبي يبعث، وهذا أوانه. قالوا: من أين يبعث؟ فأشار إلى مكة، قال: من عند البيت، يعني عارف أنه من مكة، ومكة ما فيها يهود، ما فيها إلا عرب. قالوا: متى يكون ذلك؟ قال: فنظر وإذا به يرى أصغرهم سنا، والذي يحكي هذا الصحابي، قال: إن يبلغ هذا أشده يدركه. فما هو هذا اللي بلغ أشده وأدركه فقط؟ هذا بلغ أشده وأدركه وأسلم، هو نفسه أدرك ذاك اليوم، هو نفسه أدرك وكفر. فيحكي هذا الراوي، يقول: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقول له يا فلان أليس هذا الذي كنت تخبرنا عنه؟ يقول لا ليس هو، يقول لا ليس هو. فالمقصود جاء هؤلاء الصحب الكرام والراحت جاء أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم إلى مكة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوه يدعو قالوا هذا الذي تنذرنا به يهود، هذا الذي تخوفنا به يهود، والله لا يسبقونكم إليه، تبوا لا تسبقكم يهود إليه. فأسلموا وآمنوا، فآمنوا الأذان يا إخوان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.